وقت يسير ونبدأ إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنواصل في مادة فقه الحديث في كتاب عمدة الأحكام، وكنا قد بدأنا في كتاب الحج ووصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى في شرح التلبية: لبيك اللهم لبيك أي إجابة لك اللهم بعد إجابة، ولزوما لطاعتك. وقيل في معناها، في معنى التلبية، غير هذا الكلام ولا برفع الصوت. يستثنى من ذلك عند الجمهور من أهل العلم، يستثنى من ذلك النساء، بل حكاه ابن المنذر وابن عبد البر إجماعا بأن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، وإنما تكون التلبية ورفع الصوت بالتلبية للرجال. لكن قد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، صح عنها أنها كانت سائرة في الحج، فسمع معاوية رضي الله عنه صوتا فقال: ما هذا؟ قالوا: عائشة تلبي. لكن حمل هذا الحديث على أن على كبر السن، على أن المرأة إذا كانت كبيرة السن فإن الأمر في حقها أهون. ومن المعلوم أنه في خلافة معاوية أو في ملك معاوية رضي الله عنه كانت عائشة رضي الله عنها كبيرة. على كل حال، هذا ما في المسألة من ذكر أهل العلم لها. الحديث التالي: قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. وفي لفظ للبخاري: تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. المقصود بالحرمة يعني المحرم. وهذا الحديث قد جاء بألفاظ متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أعم ما جاء في هذا الحديث من ألفاظ حديث ابن عباس، وليس فيه تحديد بمدة، وإنما فيه: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. هذا حديث صحيح في الصحيح. قال رجل: يا رسول الله، هذا في حديث ابن عباس، قال رجل: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك. من هذا الحديث، من هذه الرواية التي في حديث ابن عباس، أخذ جماعة من أهل العلم أن الحج لا يجب على المرأة إلا إذا كان عندها محرم يكون معها في الحج. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والمحرم من السبيل. والمحرم من السبيل، يعني الله سبحانه وتعالى قيد وجوب الحج على من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إلى البيت سبيلا. السبيل طبعا فيه كلام كثير، إذا ذكره الفقهاء فإنهم يذكرون المرأة، ويذكرون أن من السبيل للمرأة المحرم، فإن لم يكن عندها محرم فإنه لا يجب عليها الحج. هذا يعني هذا القول هو قول جماعة من الفقهاء كما تقدم، وبعض أهل العلم ومنهم الإمام مالك والشافعي رحمه الله تعالى رأوا أن المرأة إذا يعني وجدت رفقة آمنة تكون معها إلى الحج تحج وتعود بحضور هذه الرفقة الآمنة، فإن الحج يكون واجبا عليها. واستدلوا بأن عمر رضي الله عنه أذن لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، وبعث معهن عمر عفوا وبعث معهن عثمان عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ونوقش هذا الاستدلال بخصوصية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه أو من بعض الأوجه. لكن حقيقة الخلاف هذا الخلاف بين أهل العلم لعله يكون في موضوع الرخصة، يعني هل يرخص للمرأة أن تذهب للحج إذا وجدت رفقة آمنة أم لا؟ أما أن يكون الخلاف في الوجوب، يعني إذا وجدت رفقة فإنه يجب عليها الحج، حقيقة هذا فيه نظر، لأن الأحاديث فيها النهي، وكون الرخصة وردت فتبقى على الرخصة، والرخصة مظنونة وليست مؤكدة، هي محل اختلاف بين أهل العلم، فتبقى الرخصة على مجالها أنه يرخص. هذا لو رجح القول بالترخيص. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع ذلك الرجل بعد أن أراد الذهاب إلى الجهاد، قال لأن امرأتي خرجت حاجة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يرجعه من هذا السفر، سفر الطاعة، يعني يكون محرما يرافق امرأته مع أن امرأته أيضا ذاهبة إلى سفر طاعة، فلا شك يدل هذا على التأكيد، هذا يدل على التأكيد. طيب، الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفدية. عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجحد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. هذا الحديث حقيقة فيه مسائل كثيرة، وهذا الحديث متعلق بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال كعب بن عجرة في أوله قال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. وهذه الآية هي قول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن هذه الآية فيها النهي عن حلق الرأس للمحرم: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فمن كان منكم مريضا مثل كعب بن عجرة فقد جاء والقمل يتناثر على وجهه، إذن هذا مريض، هذا على ما في الآية. أو به أذى من رأسه، أما كان منكم مريضا وبه أذى من رأسه، ربما أذى من رأسه ألصق بكعب بن عجرة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآية فيها التخيير، الآية فيها التخيير لمن أراد أن يحلق رأسه لعذر أن يفدي إما بنسك يعني يذبح شاة، أو بصدقة أو بصيام 3 أيام. وكما تلاحظون فإن سياق الآية على التخيير بين هذه الأشياء 3، وأما الحديث فظاهره ليس على التخيير بين 3، وإنما ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بسؤاله عن النسك، عن الشاة، هل تجد شاة؟ قال لا. قال فصم أو أطعم. إذا ابتدأ معه بالنسك ثم انتقل إلى تخييره بين الإطعام وبين الصيام إذا لم يجد شاة. طيب كيف الحكم في هذه المسألة؟ هل من فعل مثل هذا، من حلق رأسه لأذن، هل يبدأ بالشاه يعني يكون عليه دم فإن لم يجد يصوم أو يطعم، أو يكون مخيرا ابتداء بين أن يكون عليه دم يعني يذبح أو يصوم أو يطعم؟ حديث كعب بن عجرة، حديث كعب بن عجرة لو تأملتم في الرواية التي ذكرها المصنف، قال وفي رواية فأمره صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. إذن هذه الرواية فيها التخيير، هذه الرواية في الصحيح. ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول عامة الآثار عن كعب بن عجرة وردت بلفظ التخيير وهو نص القرآن، وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار. هذا كلام ابن عبد البر. يقول عامة الآثار عن كعب بن عجرة وردت بلفظ التخيير، يعني أكثر الطرق عن كعب بن عجرة تقول إنه ذكر التخيير بين هذه الثلاث. فبناء على هذا نعلم أنه لا ينبغي للمفتي أن يضيق على مرتكب المحظور فيقول عليك دم مباشرة، لا، يخيره بين الثلاثة، إما الصيام أو الصدقة أو النسك. يعني إذا جاءه من حلق رأسه فإنه لا يلزم أن يعني يحده على الذبح، وإنما يخيره. طيب هذا الحديث، هذه من المسائل، المسألة الثانية والثالثة، هذا الحديث في حلق شعر الرأس، وألحق به أهل العلم سائر شعور الجسد، وأن الحاج إذا حلق شيئا من شعره سواء كان الرأس أو غير الرأس فإن عليه الفدية. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى شعر الرأس واللحية والإبط لا أعلم أحدا فرق بينهما أو بينها، لا أعلم أحدا فرق بينها. من المسائل في هذا الحديث أن فيه النص على أن من حلق رأسه فإن عليه الفدية، وجاء في القرآن أن من قتل الصيد وهو محرم فإن عليه فدية أيضا. لكن سائر المحظورات، محظورات الإحرام، تغطية الرأس، تقليم الأظفار إلى آخره، وترك الواجبات، ترك بعض الواجبات على الحاج، هل ورد فيها الفدية أم لم يرد؟ حقيقة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فدية، وإنما جاء عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف في ذلك أهل العلم. يعني ربما يظن بعض الناس أن المسألة فيها إجماع أن من ارتكب أي محظور من محظورات الإحرام فإن عليه دم، وهذه المسألة ليست محل إجماع، لا، هذه المسألة فيها خلاف من السلف، وكذلك بعض المجتهدين أهل العلم في هذا الزمن أفتوا فيها بأنه لا يكون، لا يلزم الحاج بدم إلا فيما ورد فيه النص، وأما سائر المحظورات فلا. من المسائل في هذا الحديث هل يجب على من يعني ارتكب محظورا فذبح خارج الحرم مثل كعب بن عجرة، كعب بن عجرة هنا ذبح خارج الحرم، يعني ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالذبح ولم يأمره بإبلاغ الهدي إلى الحرم، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم أيضا، فمالك وأحمد رحمهم الله تعالى يأخذون بظاهر هذا الحديث، وأنه لا يجب على مرتكب المحظور إذا ذبح دما فدية لا يجب عليه أن يوصل اللحم إلى مساكين الحرم، إنما يجوز له أن يذبح مكانه ويوصلها إلى المساكين. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم إلى أن الفدية لا بد أن تصل إلى الحرم، كانت يعني إذا ذبح المفتدي إذا ارتكب محظورا فإنه يجب أن يبلغها الحرم. طبعا بعضهم قال لا بد أن يذبح أصلا في الحرم، وبعضهم قال يجب أن يبلغها مساكين الحرم. هذه من أبرز المسائل في هذا الحديث. ننتقل للحديث التالي. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حرمة مكة. عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الخربة بالقاء المعجمة والراء المهملة، قيل الجناية وقيل البلية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: الخارب اللص يحب الخاربة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شوكه ولا ينف صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال ابن عباس: فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر، القين الحداد. هذان الحديثان فيهما بيان حرمة مكة، و فيها في هذين الحديثين تفصيل ما يحرم ارتكابه في مكة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع شجرها، وعن كذلك اجتثاث حشيشها وكلائها، وكذلك نهى عن تنفير صيدها، ومن باب أولى طبعا قتله إذا كان النهي عن التنفير وهو إزعاجه وتحريكه من مكانه، فالنهي عن الصيد أولى، وكذلك النهي عن القتل فيها وعن القتال فيها. وهذا من تعظيم هذا الحرم، من تعظيم هذا المكان الشريف. وهذا التحريم حرمه الله سبحانه وتعالى، وليس من تحريم أحد من الناس. هناك بعض التفاصيل في هذه الأشياء المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك موضوع القتال، القتال في مكة. هذا القتال نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن الله سبحانه وتعالى حرم هذا المكان، ومن تحريمه ألا يقاتل فيه. لكن استثني من تحريم القتال في مكة أمران أو صورتان. الصورة الأولى صورة الدفاع، إذا كان القتال من باب المدافعة ورد الصائل، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. وكذلك قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والصورة الثانية في من جنى جناية داخل مكة توجب دمه، يعني مثلا إنسان قتل داخل الحرم، أو زنى وهو محصن داخل الحرم، داخل الحرم، ليس الحرم يعني المسجد، لا، الحرم يعني داخل مكة، داخل حدود الحرم. فهذه هاتان الصورتان استثنيتا من تحريم القتل والقتال، وأن من ارتكب حدا يوجب دمه داخل الحرم فإنه يقتل داخل الحرم. هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، وإن كان قد خالف ابن حزم رحمه الله تعالى ونسب، يعني ذكر من آثار الصحابة في ذلك، ولكن الخلاف حقيقة، الخلاف الحقيقي والمعروف بين أهل العلم في من ارتكب جناية خارج الحرم ثم لجأ إلى البيت، يعني إنسان قتل داخل خارج حدود الحرم ثم فر والتجأ بالحرم حتى يعصم دمه. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال: لا يقتل، وإنما يضيق عليه حتى يخرج من الحرم، فإذا خرج قتل ولو كان ارتكب جناية توجب قتله. وهذا يعني هذه المسألة كما أسلفنا فيها خلاف مشهور أهل العلم أو بين أهل العلم، يعني بعضهم استدل بالعمومات: ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا. على كل حال هذا الخلاف بين أهل العلم في المسألة. نعم، في الحديث، هذا الحديث في بدايته: لا هجرة، وفي رواية: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. هذه الجملة اختلف أهل العلم في معناها والمراد بها، فهل المراد انقطاع الهجرة مطلقا أو غير ذلك؟ يعني من أشهر ما قيل في ذلك أن هذا خاص بمكة، وأنه لا هجرة من مكة بعد فتحها، وأنها ستظل دار إسلام، وقيل غير ذلك. وحقيقة جاء من النصوص ما يدل على أن الهجرة مستمرة، جاء من النصوص الشرعية ما يدل على أن الهجرة مستمرة، ونقل في هذا إجماع لأهل العلم، نقله ابن كثير رحمه الله تعالى عند قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، إلى آخر الآية. ولكن جهاد ونية، يعني بقي أمر الجهاد، وجاءت النصوص تدل على أن الجهاد مستمر إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم. طبعا هذا الحديث جاء بروايات متعددة، منها في صحيح مسلم من حديث جابر: حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال، حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. نعم. وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا حصل النفير العام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنفير، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا من الآخرة إلا قليل. نكتفي بهذا القدر دقائق، ونبتدئ في درس الاعتقاد بإذن الله سبحانه وتعالى.